الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 39 من دروس التعليق على زاد المستقنع، ودرسنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون حول جمع الصلاتين، حيث عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا فقال: فصل في الجمع. والمراد بالجمع أن تصلي الصلاتان في آن واحد، وهذا إنما يكون في الظهر مع العصر وفي المغرب مع العشاء. قال رحمه الله: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. لا بد أن تعلم أولا أن الجمع إنما يكون في حالتين اثنتين، إما في حال السفر وإما في حال المشقة، وللمشقة صور، فمنها المرض ومنها المطر ومنها الوحل ومنها الريح الباردة الشديدة ونحو ذلك من صور المشقة. وهنا ذكر أولا ما يتعلق بالسفر، فالمسافر إذا كان في طريقه فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يقول في وقت إحداهما، أي سواء جمع جمع تقديم أو جمع جمع تأخير. واعلم أن الأفضل في حق المسافر السائر، أن الأفضل في حق المسافر النازل، أي إذا كان نازلا في بلد، الأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقل ذلك ابن القيم في زاد المعاد. ثم قال: ولمريض يلحقه بتركه مشقة. السبب الثاني من أسباب الجمع المشقة، فمتى ما وجدت المشقة التي يلحق المصلي بأداء كل صلاة في وقتها مشقة ظاهرة، فإنه يجوز له حينها الجمع، وذلك للعمومات. والقاعدة الشرعية تقول: المشقة تجلب التيسير. ومن صور المشقة المرض، فإذا شق على المريض أن يؤدي كل صلاة في وقتها، كما لو لم يكن عنده أحد يوضئه، أو كان سيجري عملية، أو كان يشق عليه التطهر في كل وقت صلاة، فإن له الجمع حينها. ومن صور المرض الاستحاضة، فللمستحاضة أن تؤدي الصلاتين مجموعة، كما ثبت ذلك في الحديث في السنن. قال: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. ذكر أيضا من صور المشقة المطر، فمن نزل عليهم مطر وكان أداء الصلاة في المسجد يلحقهم معه مشقة، فإنه يجوز لهم الجمع. وهنا لا بد أن تعلم أمران: الأمر الأول، المشهور من مذهب الحنابلة أن الجمع إنما يكون بين المغرب والعشاء، وذلك لقرب الوقت بينهما، بخلاف الظهر والعصر فإنه لا يجمع بينهما، على رأي الحنابلة في المشهور. والقول الثاني، وهو قول جمهور القائلين بمشروعية الجمع لأجل المطر، قالوا: الجمع يكون كذلك أيضا فيما بين الظهر والعصر، وهذا رواية عن أحمد، وهو مذهب الشافعية، وهو الأقرب والله أعلم. إذا وجدت المشقة، إذا وجدت المشقة. الأمر الثاني فيما يتعلق بالجمع، أنه لا بد أن يكون المطر فيه أو في الخروج معه مشقة، فليس أي مطر يجمع له. وفي المقابل، ليس المراد ألا يجمع الناس إلا في مطر تتهدم البيوت معه ويغرقون فيه، وقد قيد المؤلف ذلك فقال: لمطر يبل الثياب. لمطر يبل الثياب، وبلل الثياب لا يكون إلا مع مطر فيه شيء من المشقة. وهذا يختلف باختلاف البلدان والأمطار أيضا. وحينها لا بد أن يتنبه الإمام إلى أنه ضامن، فعليه أن يقدر الحال وأن يجمع في المطر الذي يلحق الناس بتركه مشقة. قال: ووحل. كذلك أيضا من صور المشقة الوحل، والوحل هو الطين الرقيق الذي يترتب على إتيان الناس إلى المسجد مع وجوده فيما حول المسجد مشقة، فإنهم حينها يجوز لهم أن يجمعوا. كذا قرر المؤلف رحمه الله لوجود المشقة. قال: وريح شديدة باردة. كذلك إذا وجدت ريح شديدة باردة فإنهم حينها يجوز لهم الجمع لأجل المشقة، فإذا صلى الإمام فإنه يجمع، لأنه يعسر على الناس أن يصلوا الصلاة الأخرى ويأتون إليها. وهنا يقال ليعلم الإمام أنه إذا التبس عليه الأمر فالأصل عدم الجمع، فالأصل عدم الجمع، وحينها قد يقول للمأمومين أنه إذا جاء وقت الصلاة الأخرى ووجد أحد في نفسه مشقة في إتيانه فليصلي في بيته. وقد سبق معنا في الفصل الماضي أنه إذا وجد الإنسان مشقة في الإتيان إلى المسجد تسقط عنه، وله حينها أيضا أي الإمام أن ينادي الصلاة في رحالكم أو صلوا في رحالكم إذا لم يجمع وجاءت الصلاة الأخرى وكان في ذلك مشقة. كل ذلك ليعلم الإمام أنه ضامن، وعليه حينها أن يراعي الأمور ويقتدي بأوساط الناس ولا يبادر مطلقا إلى الجمع مع كل مطر، وفي المقابل لا يغلق الجمع في المطر. قال: ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط. يعني أنه يجمع الإمام ولو كان، أو نقول يجمع المصلي ولو كان في مسجد طريقه تحت ساباط، ولو كان في مسجد طريقه تحت ساباط. والساباط كالسقف الذي إذا مشيت معه لا يصل إليك المطر، فلو كنت قد أمطرت وأتيت إلى المسجد فجمع الناس وأنت بيتك تحت الساباط فلا تجد مشقة، فلك أن تجمع معهم لكي تدرك الجماعة. قال: والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. للإمام أن يفعل الأرفق به وبالمأمومين من جمع التقديم أو جمع التأخير، وسيأتي ثم أن ثمة شروطا ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار عند الجمع للتقديم أو جمع التأخير. قال: فإن جمع في وقت الأولى أي جمع تقديم اشترط نية الجمع عند إحرامها. هذا الشرط الأول، فإذا أراد أن يجمع جمع تقديم فإنه لا بد أن يراعي ثلاثة شروط. الشرط الأول قال: نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. الشرط الأول نية الجمع، فلا بد أن ينوي عند إحرامه بالأولى، فإذا كبر عند الأولى لا بد أن ينوي أنه سيجمع الثانية معها. قال: ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. الشرط الثاني الموالاة، وسنأتي إليه. الشرط الثاني نؤخر شرط الموالاة. إذا نقول الشرط الأول نية الجمع، الشرط الثاني أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاح الصلاتين المجموعتين وسلام الأولى، أي يكون العذر الذي أباح له الجمع موجودا عند افتتاح الصلاة الأولى والصلاة الثانية وسلام الأولى، ولذلك قال: وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. فمثلا عذر الجمع المرض، المطر، فلا بد أن يكون المطر موجودا عند افتتاح الصلاة الأولى وعند افتتاح الصلاة الثانية وسلام الأولى كي يجوز له. وهذا الشرط الثاني منبني على الشرط الأول، وهو نية الجمع. والأقرب أن نقول أن نية الجمع ليست بشرط، بل يصح الجمع ولو لم ينوه عند الإحرام بالصلاة الأولى. وذلك يحصل إذا ما جاء العذر في أثناء الصلاة الأولى فله أن يجمع حينها. وهذا القول هو الأقرب، وهو اختيار ابن تيمية واختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وقبل ذلك قول أبي حنيفة ومالك. إذن يصح الجمع ولو لم ينوه عند الأولى ما دام أنه عارض له السبب الذي يجيز له الجمع في أثناء الصلاة. الشرط الثالث الموالاة، والمعنى أن يوالي بين الصلاتين المجموعتين ولا يؤخر بينهما تأخيرا يطول عرفا. فلو أنه صلى الصلاة الأولى ثم انتظر مدة ثم جاء وأراد أن يصلي الصلاة الثانية، فإننا نقول له لا يصح ذلك، لأنه قد انقطع التوالي بين المجموعتين. ونبه فقال: ويبطل براتبة بينهما، أي ما دمنا نشترط الموالاة تبطل الموالاة بأداء السنة الراتبة بين المجموعتين، بل لابد أن تؤدي الأولى ثم الثانية ولا تفصل بينهما بفاصل يطول عرفا. ثم قال: وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. إن جمع جمع تقديم، عفوا، إن جمع جمع تأخير، فإنه لا بد أن يتحقق فيه أمران ويشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن ينوي الجمع من وقت الصلاة الأولى، ولذلك قال: اشترط نية الجمع في وقت الأولى. فلا بد أن ينوي الجمع. لماذا؟ لأنه إذا جاءت الصلاة الأولى وأخرها فلا يجوز له التأخير إلا إن كان لديه عذر الجمع وقد نواه، وبناء على ذلك لا بد أن ينوي الجمع لكي يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها. وهنا قال: إن لم يضق عن فعلها، أي ليس له أن يؤخر نية الجمع إلى آخر الوقت، حتى يضيق الوقت عن فعلها. فلو كانت صلاة الظهر حلت عليه ثم أخرها ولم ينوي الجمع حتى بقي دقيقة، ودقيقة لا تستوعب لكي يؤدي صلاة الظهر، ثم قال: أنوي الجمع، نقول له: لا يجوز، وقد أثمت لأنك أخرت الظهر حتى تضايق وقتها. ما العمل؟ نقول: العمل أن تنوي الجمع قبل تضايق وقت فعلها. القيد الثاني أو الشرط الثاني أن يستمر العذر إلى أن تأتي الصلاة الأخرى. ففي المرض مثلا، ولو كان عذره المرض، لا بد أن يستمر معه المرض إلى أن يقضي إلى أن يأتي وقت الصلاة الثانية. في السفر مثلا لا بد أن يستمر معه العذر حتى يأتي وقت الصلاة الثانية، فإن زال العذر وجب عليه الصلاة مباشرة. مثال ذلك، وهذه الصورة تقع أحيانا، مسافر سافر في صلاة في الضحى وجاءت صلاة الظهر، فله أن يجمع، ولكن لا بد أن يستمر العذر إلى أن يأتي وقت العصر. فلو فرضنا أنه وصل قبل صلاة العصر انقطع العذر، ولا بد أن يصلي الظهر مباشرة حينها. قال رحمه الله: فصل في صلاة الخوف. صلاة الخوف من الصلوات التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة لها كيفية مختلفة عن بقية الصلوات، تشرع عند الخوف، كأن يكون القوم في الغزو وفي المعركة، وهي صلاة تختلف في هيئتها وطريقتها وحركاتها، أي حركات الإمام. ولذلك قال: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، أي أن صلاة الخوف وردت لها عدة صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الصفات التي وردت: حينما يكون العدو أمام القبلة، أن يأتي الإمام ويجعل القوم صفين ويصلون جميعا فيكبرون ويركعون ويرفعون، ثم إذا جاء السجود يسجد الصف الأول في السجدتين، ثم يقومون ويسجد الصف الثاني، وبعد ذلك يتقدم الصف الأول مكان يتقدم الصف الثاني مكان الأول، وتأخر الأول مكان الثاني، ويفعلون في الركعة الثانية كما فعلوا. وإنما قيل بذلك كي لا يدهم العدو المسلمين وهم في الصلاة، فكان لابد أن يبقى صف قيام حتى يقوم الصف الأول. وهذه الصفة إذا كان العدو في جهة القبلة. أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فلا بد أن يبقى قوم في اتجاه القبلة وفي اتجاه العدو، وقوم يصلون وهكذا، فيصلون مع الإمام ركعة، فإذا صلوا معه ركعة وقف الإمام قائما وأتموا هم الركعة الثانية لأنفسهم، ثم يقومون ويذهبون في مكان الطائفة التي في جهة العدو، وهؤلاء يأتون فيدخلون مع الإمام في الركعة الثانية معه وهي الأولى لهم، وإذا سلم أتموا لأنفسهم ركعة. وهذه صفة من صفات صلاة الخوف، ولها صفات أخرى. وهنا تعلم ويتبين لك أولا أهمية صلاة الجماعة، حيث أنهم لم يتركوا صلاة الجماعة برغم أنهم في الخوف وفي المعركة، فما بالك بقوم وهم في الأمن وهم في الرخاء يتركون صلاة الجماعة. قال: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله كسيف ونحوه. يستحب لمن كان في صلاة الخوف أن يحمل معه من السلاح ما خف حمله وما يدافع به عن نفسه، وذلك كي يدافع عن نفسه إذا داهمه العدو وهو في الصلاة. مثال ذلك يكون معه كما قال كسيف، يكون معه سيف فقط، حتى إذا هجم عليه العدو وهو في الصلاة يدافع، فلا يكون سلاحه بعيدا فلربما دهمه العدو. قد قال الله عز وجل: وإذا كنت معهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا أسلحتهم. بهذا نكون انتهينا من هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.